بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فلا لا تنسوا Oh. وَأَنَّهُ وقوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمتفكة فوشى ما وشى فبأي فمن هذا الحديث تنكرون وتضحكون تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا الله أكبر بسم الله تنزل